بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجنا 3 دقائق أسرية. موضوعنا في هذه الحلقة حقيقة ما كنت أود أن أطرحها، لكن نظرا لكثرة السؤال عنه أحببت أن أضع بعض النقاط السريعة عليه. الخيانات الزوجية، موضوع حلقتنا الخيانات الزوجية. لا شك أنه باتساع وسائل الاتصال ازدادت الخيانات الزوجية أكثر من السابق بكثير، وهذا شيء نلمسه. والكثير من الزوجات أو الأزواج يسألون عن الموقف من الزوج الذي يعني تثبت علاقته يعني خارج نطاق الزوجية، وهناك له علاقة محرمة بخارج هذه الدائرة، سواء كانت هذه العلاقة يعني عبارة عن مراسلات أو محادثات، أو أحيانا تصل إلى التطبيق العملي بمعنى الممارسة العملية، وهو ما يسمى بالزنا مثلا والعياذ بالله. ما هو الموقف؟ حقيقة أنا أحاول أن أوجد العلاج بغض النظر عن الموقف. وعليه فإن يعني من الأمور التي أوصي بها كعلاج هو إصلاح العلاقة بالله عز وجل. هذا أمر مهم جدا في ضبط وعلاج الخيانات الزوجية. لابد أن نحيي الإيمان في العلاقة الزوجية، لابد أن نتفق على برنامج إيماني لكي نحيي به تقوى الله عز وجل والخوف منه. الأمر الثاني هو علاقة الزوج بزوجته والزوجة بزوجها. لابد أن يعني تكون علاقة يسودها الانسجام والحب، وبالتالي فيشبع كل واحد منهما الآخر، ويعف كل واحد منهما الآخر، ويحصن أحدهما الآخر، وأن يبذل كل طرف الآخر يعني ما يستطيع لإشباعه، ويزيد الجرعة أيضا. الأمر الآخر علاقته بالإنترنت والأجهزة الذكية. تبقون أصارحكم، الإنترنت ينبغي أن يكون الأجهزة هذه والأجهزة الذكية ينبغي أن نضبطها بضابطين، أن تكون في مواضع عامة، بمعنى أن يكون هذه الحاسب وكذا موضع عام في الصالة في غرفة يدخلها الجميع، وأن لا يكون هناك رقم سري إلا وقد تعارف عليه الزوجان مع بعض. أخيرا علاقة المرء بنفسه، وهو أن نشغلها بالنافع المفيد. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فكلما ازداد الفراغ مع قلة الإيمان ازداد الخيانات الزوجية. وبالتالي فأنا يعني أوصيكم بهذه النقاط والمرتكزات في علاج هذه الخيانات. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم إياها، والحمد لله رب العالمين.